في جفاري كتبت عمري راحوا نساني احترق بجمر قلبا يكوي محروم الدفا وايش اسوي تدوق الغفا عيني قلبا يكوي محروم الدفا وايش اسوي تدوق الغفا واموت يعني من ظلم القضاء اموت يعني منك يا صفا جفاني كتبت عمري راحوا نساني احترق بجمر من جفاني كتبت عمري راحوا نساني احترق بجمر النوم وكيف انام لو حتى يوم واشوفه بمنام وكيف انام لو حتى يوم يوم واشوفه بمنام وازيد اللوم بحق الغرام وازيد اللوم بحق ليلة السود واسمع ضلوعي ناديك تعود ليلة السود ناديك تعود تضوي شموعي يا أمل مفقود تضوي شموعي يا أمل مفقود جفت يكوي محروم الدفا وايش اسوي تدوق الغفا قلبا يكوي محروم الدفا وايش اسوي تدوق الغفا وموت